السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسلهم إقهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخواني وأحبابي، تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم عند وقع الأرض أمطار، وتشتهي العين فيكم منظرا حتى كأنكم في ظلام الليل أقمار. لا أبعد الله قلبي عن مودتكم، يا من لهم في العين والقلب تذكار. وبعد، إن الحياة الزوجية إنما هي مملكة ربانية وسنة نبوية وتصريف للغريزة الجسدية. الزوج في هذه المملكة إنما هو ربانها وقائد السفينة فيها، لما جعل الله تعالى من القوامة بيده، حيث قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والمرأة في هذه المملكة إنما هي الملكة المتوجة التي قد عرفت بعفتها وأدبها وخلقها وحيائها، ولم لا، وهي رفيقة الدرب وقرة العين وملك الفؤاد. هذه المملكة لها أسرار سنتعرف عليها في هذه الحلقات المتتابعة إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج للبيوت أسرار. نأتي بمشكلة من المشكلات الزوجية ونضع لها الحلول على ضوء الكتاب والسنة. هنعالج المشكلة من الناحية النفسية والتربوية والسلوكية والاجتماعية والشرعية، وده الأصل. عايزين نقول يا إخواني إن من أكثر المشكلات التي تتعرض لها البيوت في هذه الأيام المشكلة الاقتصادية، خاصة بعد ما مر به مصر في هذه المرحلة الماضية. الناس دائما بتشكو مسألة الاقتصاد. انزل كده اعمل أي تقرير في الشارع مع أصحاب المحلات، اسأل الناس معك في العمل، في المواصلات، في الوظيفة، في أي مكان، إيه الأخبار؟ زي حالك يقول لك الطماطم عليه بسبعة جنيه، مش كده اعمل حاجة؟ وبعدين يقول لك ده البطاطس بقت ب10 جنيه وده ب11 جنيه. ناس دايما بتشتكي تشتكي تشتكي. لازم نعالج عند الناس هذه القضيه، قضيه الرزق، كيف نعالجه على ضوء الكتاب والسنه. ممكن تقوم المشكله كبيره جدا جدا في البيت تصل الى درجه او الى حد الطلاق بسبب النقاش في هذه القضيه، قضيه الرزق، والمراه بتعتقد ان الزوج متكاسل عن العمل او ان الزوج مش عارف يسعى ويجيب فلوس، والرجل يعتقد بأن المرأة مسرفة أو غير مدبرة أو مبذرة. إحنا عايزين نقوله أنت لا ترمي الحمل عليها ولا هي ترمي الحمل عليك. وعايزين نقول إن من رحمة ربنا بينا إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء علمه من علم وجهله من جهل. علمه من علم ده تشخيص الحالة، وجهله من جهل ده برضو ان في كثير من الناس لا يستطيع ان يشخص الحالة على ضوء الكتاب والسنة. فاحنا النهاردة مشكلتنا تتعلق بالمشكلة الاقتصادية. ازاي هنعالج هذه المشكلة على ضوء الكتاب والسنة؟ انا عايز اقول الاول يا اخواني ان عندنا في قضية الرزق اصول لابد ان تعقد قلبك عليها. هذه الاصول لو وصلت الى قلبك وعقدت القلب عليها، اعلم علم اليقين أنك لن تشتكي يوما من مسألة الرزق. حتى لو بناتي تتكلم تتمثل لقول يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فلن تشكو إلا إلى الله عز وجل. نحن في زمان ناس بتشتكي من يرحم إلى من لا يرحم، يشتكون الغني إلى الفقير، والله عز وجل يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. شكرا. بنقول عندنا أصول في الرزق. الأصل الأول: اعلم بأن رزقك ليس بيد غيرك، إنما الرزق بيد الله وحده. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى ربنا عز وجل يطلب منك العبادة. طب عبدت الله عز وجل يأتيك الرزق من حيث لا تحتسب. وسندلل على هذا الكلام بالآيات والأحاديث وواقع الناس. فالأصل الأول أنت تعقد قلبك أن رزقك بيد الله، لا بيد مدير مدرسة ولا مدير معهد ولا بيد وزير ولا بيد رئيس، لا لا، رزقك بيد الله عز وجل وحده. هو الذي يسوق إليك الرزق، هو الذي يغنيك، هو الذي يفقره، هو الذي يعطيك أو يمنع عنك. فما تيجي تشتكي في مسألة الرزق اشتكي إلى الله عز وجل وحده. طيب قاعدة ثانية: طول ما أنت على قيد الحياة سيأتيك رزقك. ما ابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب عظيم اسمه كتاب الفوائد، قال في الكتاب ده نصف صفحة كده منتهى الجمال في قضية الرزق. كان بيقول ايه؟ بس ما تصلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم، كان يقول: فرق خاطرك للهم بما امرت به. ايه اللي ربنا امرنا به في اواخر سورة الذاريات؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يبقى اللي ربنا عز وجل امرني به وامرك به قضية العبادة. شوف الاية ايه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: فرق خاطرك للهم بما امرت به، ولا تشغل نفسك بما ضمن لك، اللي هو الرزق. كان بعض الصالحين لما تضيق بالاحوال يركع ويسجد بين يدي الله عز وجل، ويقول: يا رب رزقت عبدا قال انا ربكم الاعلى، اللي هو فرعون. يا رب رزقت عبدا قال انا ربكم الاعلى، فكيف بمن قال سبحان ربي الاعلى. اذا طول ما انت على قيد الحياه سياتيك رزقك. قال ابن القيم رحمه الله: فرق خاطرك للهم بما امرت به، ولا تشغل نفسك بما ضمن لك، فان الرزق والاجل الحياه قرينان مضمونان، فما دام الاجل باقيا كان الرزق اتيا. واذا سد عليك بحكمته بابا من ابواب الرزق، فتح لك برحمته بابا اوسع منه. الله اكبر. ضرب على ذلك مثال انا مريت بيه، والراجل الطيب اللي خلف الكاميرا ده مر بيه، والاستاذ سامر المخرج مر بيه، محمد اللي هجر ربنا يتوب عليه مر بيه، وكل الناس دي مرت بالمرحله دي، اي انسان على ظهر الدنيا. عشان تعرف مساله الرزق معاك من امتى؟ ايه المرحله دي؟ فابن القيم بيقول: فتامل حال الجنين في بطن امه، بيتغذى ولا لا؟ اي نعم بيتغذى. طب عن طريق ايه؟ عن طريق الدم، عن طريق السره. طب لما يغلق هذا الباب والجنين ده يخرج الى الحياه، الباب ده اتقفل، خرج الجنين الى الحياه، اتفتح بابين تانيين، فين يا عم؟ ثديي الام يشرب من الالبان. قال الله: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. طيب البابين دول اتقفلوا بعد فطام الولد، يفتح باب رابع، هو فين الفم؟ تشرب الالبان وتشرب العصائر وتاكل اللحوم وتاكل الفواكه. اذا ما اغلقت جميع الابواب بموت الانسان وكان العبد من اهل الجنه، فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يتنعم في ايها شاء. فاعقد قلبك على هذا الاصل، طول ما انت على قيد الحياه سياتيك رزقك. اخر تاصيل اصل في الاصول في هذه الحلقه: انت تعرف اذا كان الفقر من قدر الله، فاعلم بان السعي على توسعة الرزق وعلى البركة في الارزاق من قدر الله عز وجل. ايضا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الفقر، فكان يقول: اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر. جمع بين الاثنين. يعني ممكن الفقر يوصل الى الكفر؟ ايوه. متى؟ ان لم يرضى الانسان بما قسم الله عز وجل. وانت راكب الميكروباص او راكب الاتوبيس او راكب المترو، معد على مجموعة سواقين بالسيارات، ربنا يهدي الجميع ويغفر لنا ولهم، قولوا امين. امين يا حي يا قيوم. فتلتقى سواق بيتخانق مع الثاني عشان ياخد دور قبله، في وسط الخناقه يقول روح يسب له دين ربنا، وسب الدين كفر. هو سب دين ربنا ليه؟ وكفر بالله عز وجل ليه؟ عشان عاوز يجري ياخد دور قبل واحد صاحبه، لان عاوز اخر اليوم يرجع لزوجته واولاده يقول لها انا ربنا رزقني ب 100 جنيه. يا ابن الحلال، يا راجل يا طيب، يا مسلم. سيدنا النبي استعاذ من الفقر واستعاذ من الكفر، فقال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اعقد قلبك على هذا الأصل. إذا كان السعي على الرزق من قدر الله عز وجل، أو إذا كان الفقر لم يمدح في آية من القرآن ولا في حديث من أحاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان في حال فقر يسعى على الرزق لأن السعي على الرزق من قدر الله عز وجل أيضا. تعال عشان نحل مشكلة النهاردة اللي اتكلمنا عنها، المشكلة الاقتصادية، ناخد تقرير جميل بصوت اخونا الاستاذ علاء، ربنا يبارك في عمره، تقرير صوتي. نسمع بقى ايه الموضوع وبعدين ندخل بعد ذلك الى الموضوع بشيء من التفصيل، فانتظرونا. بارك الله عز وجل فيكم. حياتنا اكبر من كل ازمة ممكن تقابلها، وتعطلنا كتير قوي في مسيرة الحياة. روح واحدة بتسرف جسدين ما يوقفهاش غير ارادة خالقها، وفي وقت نزول اصحابها في محطتهم في نهاية الدنيا. الزوجة تقول زوجي ما بيصرفش عليا، نفسي في حاجات كتير ومش راضي يجيبها لي. والزوج يرد هي اللي مش مقدرة، هلاقيها منين انا ولا منين، ظروفي ما تسمحش وهي ولا على بالها. والاولاد يعانوا مش عارفين من فيهم الصح من الغلط. تفتكروا ايه الحل؟ في النزاع وتوجيه التهم، ولا في صفحة جديدة نفتحها سوا واول ما نكتب فيها يكون الحب، الحب والتفاهم، والتفاهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعد التقرير الجميل ده اللي عمله الأستاذ علاء صلاح الدين ربنا يبارك في عمره، احنا عاوزين نقول يا إخواني يا أحبابي، احنا أصلنا بعض الأصول. أنت تعرف أن رزقك بيد الله عز وجل لا بيد غيره. اثنين، طول ما أنت على قيد الحياة سيأتيك رزقك، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ثلاثة، كما أن الفقر من قدر الله فإن السعي على توسعة الأرزاق أيضا من قدر الله عز وجل. طيب تعالوا نقول بقى ان قبل ما نحل مشكلتنا، وده طريق لمدخل ليها، نقول ان الناس في الحياة بتبدأ تبحث عن وسائل توسعة الارزاق. وتوسعة الارزاق عند الناس على نوعين. في حاجة اسمها وسائل ظاهرة كل الناس منشغلة بيها، زي ايه؟ الوظيفة، تجارة، الزراعة، الصناعة، الارث، واحد مشغول بالارث، الفلاحة في قرانة في المنصورة وفي أي مكان من المحافظات أو في أي بلد من بلاد الله عز وجل، بيحرث الأرض ويأتي بالبذرة ويرميها وبعدين بيسقي البذرة دي بالماء، ويفضل طول السنة ينقي الحشائش ويجيب ناس ويحط كيماويات ويحط سماد، وبعدين ينتظر آخر السنة إن يجني المحصول. ممكن قبل ما يجني المحصول بأسبوع الله عز وجل الحكيم سبحانه جل وعلا يسلط على هذا الزرع آفة تهلكه. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ كتير جدا. التاجر ممكن يخسر ويربح. طب والموظف سيحال على المعاش بعد الستين، بالذات في عصر الرخاء الذي نعيش فيه الآن. يعني إذن بنقول إن هذه الأسباب غير مضمونة 100%. ده احنا عندنا بالتتبع الكتاب والسنة أكثر من 35 سبب من أسباب توسعة الرزق، والناس بعيدة عنها خالص. عشان كده عاوز أقول للزوجة اللي بتنكد على زوجها عشان الرزق وتقول له ما تجيب العيال محتاجين وانا محتاجه، طب وبعدين اجيب لك منين؟ يسعى، الله عز وجل ضيق عليه الرزق هذا بحكمته، وسع له الرزق هذا بحكمته. وكذلك الزوج، ما تقعدش يا تايب الزوج انت مبذره، ما انت بتعمل ايه، انت بتودي. لا لا، احنا عايزين نحل المشكله على ضوء الكتاب والسنه. فاحنا نقول عندنا وسائل ثانيه بقى لتوسعه الارزاق. هذه الوسائل انا بقولها لك كده وخدها مني مضمونه 100%. طب ليه؟ لانها من كلامي، من كلام الله عز وجل، ومن كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوسائل دي كثير من الناس غفلانين عنها، والناس بتشتكي. يا عم الحاج زي حالك، يقول لك شايف الدنيا عامله ازاي يا عم الحاج، انت بتبيع وبتشتري، اخبار الدنيا معاك ايه؟ يقول لك الدنيا واقفه، احنا لاقيين ناكل. لا اله الا الله، انت بتشتكي مين لمين؟ يعني بتشتكي ارحم الراحمين الى العباد؟ تشتكي الغني الى الفقير؟ تشتكي الواسع الذي يؤدي ملكوت السماوات والارض الى غيره؟ اتق الله يا عبد الله، كن كيعقوب عليه السلام، انما اشكو بثي وحزني الى الله عز وجل. انما اشكو بثي وحزني الى الله. يبقى ينبغي الشكوى لله عز وجل لا لغيره، لان الله عز وجل هو الذي يغني ويفقر، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يعز ويذل. طيب عايزين نقول الوسائل اللي هكلمك فيها دي والله العظيم مضمونه 100%. انا قلت لك ده من كلام سيدنا النبي، وابتداء من كلام الله عز وجل في كتابه. والاسباب دي عشان تجيب نتيجه معاك، ما ينفعش اقول انا هجرب، ما ينفعش، ربنا يجرب، الله لا يجرب. يا عبد الله اعتقد في هذه الوسائل واعقد قلبك عليه. طيب اول وسيله بسجل لك موقف الاول قبل الوسيله دي. دخل يوم 28 في الشهر، طرق الباب، من؟ قال له انا ابو ادم. دخل ابو ادم، حد الحمد لله على السلامه حبيب قلبي، عامل ايه؟ اتقبضت مرتب ولا لسه؟ قال له الحمد لله رب العالمين، ربنا رزقني 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ اه انا لله وانا اليه راجعون. حط ايدها على خدها، يا ستي زعلانه، الله الله يكرمك. تقول له طيب تعالى نحسبها كده بالورقه والقلم، واحد عندنا ايجار شقه، اثنين عندنا غاز، ثلاثه الميه، اربعه الكهرباء، خمسه فرح اختي بعد اسبوعين وعايزه 500 جنيه، الله اكبر. لما جه يشوفوا المجموع بتاع الكلام ده كله 1500 جنيه. وهو مرتبه 1000 جنيه، فتقول له انت يا فالح هتجيب 500 جنيه منين؟ يا ست الله يهديك، انت ست طيبه، الله يرضى عنك. ابو ادم هيعمل حاجه من الاثنين، يا اما ينكد على نكد زوجته ويقلب الدنيا في البيت وتبقى المشكله على كل البيت حتى الاولاد، بس لو انه رجل صالح طيب وده حسن ظننا فيه، هيقول لها يا زوجتي يا حبيبه قلبي، ولا بطلت تقول الكلام ده يا ابو ادم، يا زوجتي يا حبيبه قلبي يا ام اولادي، تعالى اقول لك على حاجه. افتحي بس المصحف. اقراي الايه دي. قال الله عز وجل مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. تقول له يعني إيه؟ يعني قول لها إن الصلاة بتجيب فلوس، إن ربنا عز وجل أمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي وسيأتيه الرزق من حيث أن يحتسب. فتقول له طيب خلاص خمس دقايق وجاية لك، تتوضى جري جري جري، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فين الفلوس؟ يا حاجة الله يرضى عنك، أنت ست طيبة، لازم تعقيد قلبك على أن الصلاة تأتي بالرزق، وتأتي بالمال، وتأتي بالبركة في المال اللي معاكي، حتى لو أنا في إيدي 50 جنيه، مش هقول لك أن أنا محتاج كل يوم 50 جنيه لمدة 3 أيام، أنا ممكن 50 جنيه تكفيني 3 أيام، بس طب الكلام ده يجي إزاي؟ أن ربنا عز وجل يطرح البركة في الفلوس اللي معاك دي، أنت غيرك بيقبض آلاف مؤلفة؟ مش حاسس بمتعة الحياة؟ أه والله. عشان كده بقول لك يا عبد الله يا طيب يا صالح، انت اعرف ان الصلاه من اسباب توسعه الارزاق علي. واحد يقول لي انا ما بصليش. طب انت ما بتصليش بتتنكر لنعم الله عز وجل عليك ليه؟ يبقى ربنا انعم عليه بوظيفه، فيقول المرتب ما يكفيش. هو انت اديت اللي عليك عشان تطلب من ربنا وربنا يعطيك او يبارك لك في مالك؟ ادي ما عليك يا عبد الله، وصدقني والله انشغالك بالعباده ياتيك بالرزق. احنا قرانا الايه ثالث مره اهو: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طب وبعدين؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. رزقك مش بايد المدير ولا الوكيل ولا الاستاذ ولا الدكتور ولا الرئيس ولا الوزير، لا لا لا، رزقك بيد الله عز وجل وحده. كن مستقيما على منهج الله ياتيك الرزق. شوف الحديث القدسي، قال الله تعالى عند الامام احمد بسند الحسن احمد في المسند: يا ابن ادم يا ابن ادم صل لي كم ركعه؟ اربع ركعات، وبعدين اول النهار اكفيك اخره. العلماء بيقولوا الاربع ركعات دول يا اما سنه الفجر وصلاه الفجر، واما ان صلاه الضحى وتصلى يعني ما قبيل الظهر بعد شروق الشمس بثلث ساعه الى ما قبل الظهر بنصف ساعه، في التوقيت تصلي اربع ركعات وتسال ربنا عز وجل ان يوسع عليك في الرزق. فين الكلام ده؟ اسمع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن ادم صل لي اربع ركعات اول النهار اكفيك اخره. انت ايه اللي همك؟ الرزق. اللي همك هجيب فلوس منين؟ اللي همك هدفع المرتب منين؟ اللي همك هعمل عمليه لزوجتي ازاي؟ اللي همك انا هجوز بناتي ازاي؟ ده مش شغلك. انت عبد لله عز وجل. اركع واسجد واسأل ربك بس، والله سيعطيك، والله سيبارك لك، وده اللي هو الرزق اللي هيجي لك ده سيبارك لك فيه. عشان كده بقول لك يا عبد الله اعلم ان الصلاة تأتي بالرزق. ابنك الجميل حمادة، ما انت بتدلعه محمد تقول له يا حمادة. فحمادة قال لك يا ابي، انا يا ابتي، يا بابي، يا بابا، اي حاجة باي لغة. ان شاء الله تعالى لما انجح في الترم الاولاني واطلع الاول على كي جي 1 او كي جي 2 او اولى ابتدائي او سته ابتدائي، انا عاوز بلاي ستيشن، انا عاوز كمبيوتر، انا عاوز ايه كمان يا جماعه؟ اي حاجه. المهم فتقول لي ابنك عينيا الجوز، يا عم ارحم نفسك، ما انت ممكن ما تقدرش تجيب. علق قلب ابنك من الصغر ان الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويغني ويفقر هو الله عز وجل. دي ناحيه تربويه. انت مع ابنك كده، يا ابتي اعطني، يقول له يا ابني صلي ركعتين لله واسال ربك ان يغنيني من فضله. يبقى الولد تعلم وقلبه بقى عقد على هذه القضايا من الصغر، ان ربنا عز وجل هو الذي يعطي ويمنع وهو الذي يغني ويفقر. علق قلب ابنك بالله عز وجل. يا ابتي اديني، قوم يا ابني صلي ركعتين. والزوجه تقول لابنها كده، الزوجه تقول لاولادها، تقول لهم يا أولادي أبوك لما كان طائع لربنا ويصلي بين يدي الله ويكثر من الذكر والتسبيح وصلة الرحم وبر الوالدين وهذه الطاعات، ربنا عز وجل بارك له في الرزق فجاب لكم اللي انتوا عاوزينه. لما ابنك لما الأب يدخل للشقة ومعاه ثلاث أربع أكياس فاكهة، كيسين فاكهة، فتيجي الأم تقول للأب تعالوا يا أولاد أبوك جاب، أبوه ما جابش حاجة. أنت علقي قلب الولد ابنك على ان الاب ده لما اطاع الله عز وجل ربنا عز وجل رزقه فاعطاكم. يبقى الولد تعلم ان الذي يغني ويفقر هو مين؟ مش الاب، هو الله عز وجل. ثم امر اخر، مش عاوزك تعود ابنك كل ما يقول لك بابا اديني خد خد خد خد، هيجي وقت مش هتقدر تدي. انا دخلت في مشكله نزاع بين شابي وابوه في المسجد عندي، فبيتكلموا الاثنين، فالولد صوته ارتفع، فبقول له ايه المشكلة يا حبيب قلبي، ايه المشكلة؟ ده ابوك، اسمع الكلام كن بر بيه، وده باب مفتوح لك للجنة ما تضيعوش. قال لي هو انا اللي زيي ابوي يجيب له عربية 28 يروح بها الجامعة معه صحبة، الصحبة دي ناس هاي اكس اكس لارج، كل واحد راكب عربية ب 100,000 80,000 فوق شوية. الشاب تنكر للنعمة اللي معاه، قال لابوه انا عاوز عربية زيهم بل افضل منهم، يا ابني اجيب لك منين؟ فقام قايل له قدام ايه، قال له انت مش قادر تصرف عليا بتخلفني ليه؟ انت عارف ايه السبب في كده؟ انا قلت عاتبت الاب، بتقول انك طول عمرك بتعطي الولد ما يريد. لا لا لا، علق قلب الولد ان الذي يغني ويفقر هو الله عز وجل، ان ربنا هو الواسع هو الغني هو الرزاق، انت مش بيدك حاجه. قل له يا ابني اطع ربك عز وجل واسال سيغنينا من فضله. عشان كده بنقول يا اخواني يا احبابي، ان انت لما تدخل البيت وزوجتك تبدا تقول لك هنجيب منين؟ قول لها يا بنتي استغفري الله وقومي صلي ركعتين بين يدي الله عز وجل واسالي الله عز وجل ان يغنينا من فضله. سيغنيك ربك؟ اه، خلي ده اعتقادك ان ربنا عز وجل سيعطيه والله من حيث لا تحتسب. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الاتصال ثم نعود اليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إن حبك في الله الشفاء. أحبك الذي حبتني فيه أخي أستاذ جمال، الله يسعدك حبيبي. الله العظيم ويجعل كل ما تقدمه في ميزان حسناتك. وإياك والمسلمين حبيب قلبي، الله يكرمك. وبالنسبة للبرنامج مع حاجة من مثل هذه البرامج والله القيمة التي تنفع كل أسرة وكل مقبل على الزواج. ربنا يبارك في عمرك، أنت متجوز واحدة ولا اثنين؟ وأرجو أن تدعو لي الزوجة الصالحة. أسأل الله تعالى أن أرزقك الزوجة الصالحة عاجلا غير آجل يا حي يا قيوم. ربنا يبارك فيك يا شيخ جمال ويرضى عنك وتقبل منا ومنكم ويرضى عنا وعنكم ويغفر لنا ولكم. نرجع نقول يا اخواني يا احبابي ان من الاسباب من وسائل توسعه الارزاق على العباد الصلاه. انت علق قلب زوجتك كده، يوم ما تيجي تشتكي قول لها حبيبه قلبي ام اولادي ربنا يهديكي واهدي امك وابوكي واهدي جيراننا والناس الطيبين، قومي اتوضي يا ام ادم وصلي ركعتين لله وربنا يرزقنا. هتقول لك طب انا صليت طول عمرنا بنصلي، هو انت من يوم ما دخلت قناه الندى المشايخ بهتوا عليك اتدروشت؟ لا يا ستي ده انت طيبه والله العظيم. ابو ادم بيقول لك ده انا بحبك وانت ام اولادي، ام بس ربنا يهديكي كده اتوضي وصلي ركعتين لله وقول يا رب ارزق عبدك ابو ادم فلوس عشان يكون سبب في توسعه الارزاق علينا. طيب يبقى اذا السبب الاول من اسباب توسعه الارزاق على العباد الصلاه الصلاه الصلاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يعمل إيه؟ أرحنا بها يا بلال. يعني الصلاة تفرج للكرب، أي نعم، وتفرج للهموم، أي نعم. ولذلك ضع أشرف ما فيك الجبهة بين يدي الله عز وجل واسأل ربك في حال السجود. مش أكرم يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ فأكثر الدعاء، قل يا غني أغنني من فضلك، يا واسع وسع رزقي، يا رزاق ارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، وادعي اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من البخل والجبن، واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. طيب يبقى اذا السبب الاول من اسباب توسعه الارزاق على العباد الصلاه. اثنين الصدقه. الايه؟ الصدقه. احنا لاقين ناكل لا اله الا الله، من الذي اعطاك؟ انا بسالك مين اللي جوزك؟ هو ربنا عز وجل. ومين اللي اعطاك بصر انت شايفني بيه وانا شايفك بيه؟ هو الله عز وجل. ومين اللي ادالك معده تطحن الزلط؟ هو ربنا عز وجل. ان لم تشكر نعمه الله ستزول منك، ستنزع منك البركه، ولذلك لا تشتكي ابدا ابدا ابدا، انما الامر لله عز وجل. قال يعقوب عليه السلام: انما اشكو بثي وحزني الى الله، فيش غيره، هو الذي سيفرج عنك، هو الذي سيوسع لك الامر، هو الذي يفرج عنك الكرب، هو الذي يوسع لك في الرزق، هو الذي يبارك لك في زوجك وولدك واهلك ومالك. اذا الصدقه تاتي بالمال؟ ده اعتقاد، اعتقاد. وانا عايز اقول لك على حاجه، اوعى تعتقد ان انا وانت واحنا ماشيين في الشارع لما تحط ايدك في جيبك وبعدين تقوم عاتل واحد فقير 5 جنيه ولا 10 جنيه ولا بتاع، اننا فعلنا ما لم يفعله الاوائل. لا يا عبد الله ابدا. الرجل الفقير ده فضله عليك اكتر من فضلك عليه. دي كانت فائده نفيسه كده لاهل العلم. هو قال لك ليه؟ يعني فضل الفقير على الغني اعظم من فضل الغني على الفقير. انا بسالك سؤال، هو انت خدت حسنات عن طريق مين؟ عن طريق الفقير. الفقير ده لما قبل منك الصدقه وقبل منك قربانك هذا الى الله عز وجل وانفقه، الله عز وجل اعطاك الاجر. يعني الحسنات لم تاتيك الا عن طريق هذا الفقير. ولذلك قال صلى الله عليه واله وسلم: انما تنصرون وترزقون بضعيفكم، مش باغنيائكم. شوف حال قلبي وقلبك وانت معدي في الشارع كده، شفت واحد ما شاء الله عليه لابس بدله بكرافطه وجزمه ابن وشام الشارع الثاني، وراكب عربيه ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ولابس نظاره احسن النظارات، فقابلك قالك السلام عليكم ورحمه الله. تقول له: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا ومرحبا، نورتنا زرنا النبي. يا كذاب، النبي مات خلاص، فزرنا النبي فين؟ المهم الدرجه. طيب معلش ايام سوري، ما تزعلش انا حبيبك. طب لو عدى عليك واحد فقير، السلام عليكم ورحمه الله، وعليكم لا اله الا الله، ايه اللي حصل لك؟ عشان فقير؟ طب شوف شوف القصه الطريفه دي. محمد بن المنكدر قال: دخلت الى مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم قبل الفجر. شطرف فضل الفقير بس، ممكن ايه اللي يحصل؟ رب اشعث اغبر لو اقسم على الله الى ابره. فقال لما دخلت قرب صلاه الفجر، شاف عبد حبشي، يعني رجل اسود، قد رفع يديه الى السماء فقال: يا رب ان الخلق جميعا قد استسقوك فلم تسقيهم. يعني المطر، السماء منعت المطر ويكاد الزرع يهلك والضرع يجف. خرج الناس صلوا صلاه الاستسقاء، دعوا ربهم، وربنا عز وجل لحكمته لم ينزل عليهم المطر. العبد الحبشي ده الاسود ده الفقير ده يخرج الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر ويرفع يديه الى السماء ويقول: يا ربي ان العباد جميعا قد استسقوك فلم تسقهم، اللهم اني اقسم عليك ان تنزل علينا المطر، اللهم اني اقسم بك ان تنزل علينا المطر. لما دعا بهذا الدعاء قال محمد بن المنكدر: فوالله ما ان ارسل يدي حتى غرقت مدينه النبي بالماء. الله اكبر، مش ده فقير؟ لما انا وانت بنشوفه في الشارع الراجل، يعني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله، خلصت. طب لو انه راجل غني سنتودد ويتكلم كلام حلو ويتعدل وظبط هدومه. ليه يا عبد الله؟ انما تنصرون وترزقون بضعيفكم. الصدقه اللي انت بتعطيها للفقير ده توسع لك الارزاق. رب كسوه، ثياب ولا قميص ولا بتاع ولا حذاء ولا كوتش ولا جزمه، اي حاجه. رب طعمه تديها الفقير، او دواء تصرفه بالصيدليه. الله عز وجل يفرج عنك ما انت فيه. الصدقه تاتي بالمال. اسمع كلام ربنا عز وجل: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله اكبر. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم الحديث ابو هريره: ثلاثه اقسم عليهم ما نقص مال عبد من صدقه. ده اللي انت بتطلعه تطير لمالك، ده اللي انت بتطلعه طرح للبركه في مالك. عشان كده بقول لك لا تشتكي، عندك الوسائل اهي. أول حاجة الصلاة من وسائل توسعة الرزق، اتنين الصدقة. يا شوف الحديث ده في الحديث القدسي، قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق، أي على العباد، أنفق عليك. الله أكبر، يا ابن آدم إيه؟ أنفق، أنفق عليك، يعني يا ابن آدم أنفق، يعني على عباد الله أنفق عليه. الله عز وجل الغني هو الذي ينفق عليك سبحانه جل وعلا، يطرح لك البركة في مالك، في زوجتك، في أولادك، في أهلك، في مالك، فما عندك. طيب إذن بنقول الصدقة من أسباب توسعة الرزق. وعود نفسك ولو كنت فقيرا أخرج لمن هو أفقر منك. والله العظيم يا إخواني، بعض إخواني حكى لي قصة رجل، الرجل ده رجل فقير معدم، ولما راح يزوره ويديله شيء من المال، هذا الرجل الطيب قال له ده احنا بعد بيتنا كده بعض الفقراء. فلما حكى لي القصة تقصصت وعرفت مكان الرجل ده، وكان معي شيء من زكاة المال، خدت بعض إخواني وذهبنا، طرقنا الباب، السلام عليكم ورحمة الله. رجل سمعه تقل شوية لكبر السن، ومنكم ما يرد إلى أرذل العمر، زوجته امرأة عمياء، والرجل مش قادر يسمعنا إلا بالكاد. طرقنا الباب صافحنا، دخلنا الحجرة ما تجيش 4 متر، كنبة كده محطوطة لها 3 رجلين، والرجل الرابعة عليها محطوطة مسنودة على كم من الطوب اللبن أو الطوب الأحمر. كل ما يخطر على بالك من أنواع الذباب في هذا المكان. لأنا شفت بعض الملابس القديمة المهللة معلقة، والله العظيم لا شفت ثلاجة ولا غسالة ولا حاجة خالص، ولا حتى سرير يناموا عليه والله. ثم قعدنا معاه شوية كده، أخي خرج، أنا بحط إيدي في جيبي عشان أعطيه شيء من المال، قال لي يا ابني اسمك إيه؟ قلت له أنا ابنك عبد الرحمن. قال لي يا أستاذ عبد الرحمن، أنا بعد بثلاث شوارع بيت علامته كذا، محطوط عليه مثلا علامة خضراء من بره، محطوط عليه حاجة من بره، ده بيت فلان. هذا الرجل حاله أفقر مني. لا إله إلا الله. ده بين قوسين كده اسمه الرضا، اسمه القناعة. راجل عنده قناعة، عنده رضا بالله عز. دايما بنقول في الأذكار رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أين الرضا؟ ده في كثير من الزوجات لما تشوف ثلاجة في التلفزيون تقول ده تمليلة في حظنا الهباب. يا حاجة اسكت، الله يهديك، سامح ربنا، مش كده يا أبو آدم؟ أحسن. لما تشوف عندها أنت تتنكر للي بيشوف التلفزيون، ودي من ضمن المصائب للإعلانات التي تعرض على الأمة المسلمة، أن المرأة في الغالب تتنكر. شاهد يا إخواني اللي أنا بقوله، اعرف أن الصدقة من أسباب توسعة الأرزاق عليك. قصة كده لرجل اسمه أحمد ابن مسكين. أحمد ابن مسكين هذا يا إخواني ربنا عز وجل سبحانه جل وعلا أغنى 20 سنة. أحمد ابن مسكين ربنا عز وجل أغنى 20 سنة وأفقره لمدة سنة واحدة. من شدة الفقر باع خشب البيت. عارفين ايه اللي حصل؟ القصه دي بتمامها نتعرف على ذلك بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. بارك الله تعز وجل. طيب اذا اخواني نقول، رجعنا في كلامنا، اذا اخواني نقول احبابي ان احمد ابن مسكين ربنا عز وجل اغناه 20 سنة وافقره لمده عام، من شده الفقر باع خشب البيت، يعني لم يبقى عنده الا الجدر، الجدران اللي واقفه دي. كان عنده زوجه واولاد. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ عنده زوجه صالحه. قالت له قم اقرا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. طب اعمل ايه؟ اطلع إلى مدينة النبي، مسجد النبي، صلي مع الناس. صلى مع الناس صلاة الجماعة وقد استقل الناس وأعمالهم. جلس بجوار جدار، يا ربي أنت أرحم من هذا. يا ربي ده أنت أكرم من كده يا رب. يا رب ارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه ولا تكل لواحد من خلقك. باع الكريم، أي نعم، الله عز وجل الواسع الغني سيعطيه من فضله. وبعدين لما دعا مر عليه صديق، صديقه اسمه أبو نصر الصياد. أبو نصر الصياد ده ما شافش أحمد بن مسكين من سنوات، أول ما شافه ما الذي أصابك؟ قال الفقر والحاجة. إيه اللي عمله صاحبه ده؟ حط في إيده في جيبه، طلع منديل بكسرتين خبز وقطعة من الحلوى وأبعتها له، قال له ده اللي معايا. مش صحبة لمنفعة، ساعة ما يفتقر يقول له أنا ما أعرفكش ولا أعرف عنك حاجة. وده كتير جدا في الحياة، الغدر. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللي اجتمعت معهم على طاعة الله دي اللي ينفعك في الدنيا ويشفع لك في الآخرة. قال أهل النار بيقولوا إيه؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حنين. شاهد يا إخواني، ما الذي أصابك؟ أبو نصر الصياد بيقول لأحمد المسكين، قال: الفقر والحاجة. حط إيده في جيبه طلع له: والله الدنيا دي اللي معايا. قال: ما أحقر هذه الدنيا، كسرة خبز وقطعة حلوى خذها في إيده بجري عشان يوصل لبيته لزوجته وأولاده. الشيطان يقول له: كل ده انت هتموت. طب ووازع الإيمان؟ لا لا لا لا، اوعى تعملها، زوجتك منتظرك هي والأولاد، زمنتوا مع بعض على الغنى والفقر. أي نعم. وهو في طريقه إلى بيته، على جانب الطريق امرأة تنادي عليه: يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله، أعطنا مما أعطاك الله. الله أكبر. تخيل إن أنت ما بيش في جيبك إلا 5 جنيه أو 10 جنيه أو 20 جنيه، ومرت عليك امرأة فقيرة تشتكي لك الفقر، تقول لك: ابنها هيموت من الجوع، أعطني. شوف حالك هيعمل إيه في الحال، الله أعلم هيعمل إيه. هل وزع الإيمان هيضبط قلبك، ولا الشيطان يقول لك ده أنت هتموت؟ إذن إخواني، أبو نصر الصياد لما أعطاه ما معه، مش أحمد اللي مسكين مروح لبيته، تقابله المرأة دي تقول له: أعطنا مما أعطاك الله، لا إله إلا الله، فأعطاها ما معه. واحد يقول لنفسه: إلا رزقك في أول مرة، سبحانه جل وعلا قادر على أن يرزقك في كل مرة. جلس بجوار جدار: يا ربي أنت أرحم من هذا وأكرم من هذا، اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. يمر عليه المرة الثانية أبو نصر الصياد: ما الذي أجلسك هنا؟ قال له: لقد حدث كيت وكيت وكيت، حصل كذا كذا كذا، وأعطيت المرأة ما كان معه. قال: قم فإن الخير كله في بيت. خير إيه؟ أنا لم أترك في بيتي إلا الجدر. قال له: قم. خدوا من إيده وذهبوا إلى البيت، قدام البيت التقوا قطع من الأغنام ومن الإبل، والإبل محملة على ظهرها بالخيرات. تأى رجل كبير السن، قال: من أنت؟ قال: أنا ببحث عن أحمد بن مسكين. قال له: أنا أحمد بن مسكين. يا عم بتسأل لا أحمد بن مسكين؟ قال: والله أنا كنت تاجر صديقا لأبيك من 20 سنة، واقترضت منه مال، وعدت أجوب البلاد أسأل عليه لم أصل إليه، فلما وصلت إلى هذا المكان عرفت أن أنت ابنه، فجيت أديلك المال. قال له: طب وإيه اللي بره ده من الإبل والغنم والإبل وما عليها؟ قال: ده ربح التجارة، ما أنا تاجرت بال20,000 دينار أو 1,000 دولار، أي 1,000 وخلاص، تاجرت بهذا المال والله عز وجل يسر الحل، وده ربح التجارة فيما تراه من خير. اللي يحمله ايه؟ لابد ان يشكر نعمة الله. قال الله: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. قاعد يدور في المدينة على المرأة حتى وصل اليها، كان بيعطيها في كل شهر 1,000 دينار. صدق لله. المال اللي عنده من شدة الغنى وصل الى سقف البيت ليكون الجزاء من جنس العمل، مش ده خشب البيت. وبسبب الصدقة زاد عنده المال وكثر. عشان كده نعرف ان من الاسباب اللي بتوسع الأرزاق على العباد: واحد الصلاة، اثنين كما قلنا، اثنين اثنين اثنين الصدقة. اوعى تقول هأكل عيالي منين، اوعى تقول اللي يحتاجوا بيتك احرم على الجامع، اوعى تقول انا مش لا اكل، اوعى تقول ده انا هجوز بناتي منين، انا هعمل عملية منين. ما تسألش الكلام ده، سيبه خالص خالص، انسى مثل هذا الكلام، واعلم بأن الله عز وجل هو الرزاق، هو الغني الذي سيغنيك من فضله. ولخص الحلقة، انا عايز اقول الاول عندنا صفحة على الفيسبوك اخواننا واحبابنا، اي مشكلة من المشاكل الاسرية او التربوية ارسل الينا بفضل الله عز وجل، واتواصل معكم في كل لقاء، اقرأ المشكلات وان شاء الله اعقب عليها في نهاية الحلقة باذن الله عز وجل. واذا قدر الله عز وجل البركة في الوقت ممكن نرد بعض الردود المكتوبة ان قدر الله عز وجل لنا البركة في الوقت ان شاء الله تعالى. عايز الخص الحلقة فاقول: لأن قضية الرزق قضية اعتقادية، لابد أن يكون تعقد قلبك على أصول: واحد، اعلم بأن الرزق بيد الله وحده لا بيد غيره. اثنين، إن الرزق والأجل قارنان مضمونان، فما دام الأجل باقية كان الرزق آتية. ثلاثة، كما أن الفقر من قدر الله فالسعي على سعة الأرزاق من قدر الله عز وجل أيضا. ثم أسباب توسعة الأرزاق على وسائل توسعة الأرزاق على نوعين: وسائل ظاهرة التجارة والصناعة والزراعة والإرث والوظيفة، دي مش مضمونة 100%. طيب عندنا وسائل أخرى باطنة كالصلاة كالصدقة، هذه الوسائل مضمونة 100%. إن شاء الله تعالى، إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء، سنستكمل هذه الوسائل في اللقاءات القادمة إن شاء الله تعالى. فرحت والله بوجودي معكم وتواصلي معكم جميعا. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يظلنا جميعا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.